جاء أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا محمد أنت تقول إنك رسول وإنك يأتيك الخبر من السماء وكذا وكذا أرنا آية. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر ودعا ربه فانفلق فرقتين. بلحظة من يفك هذا الجسم العظيم الأفقي العالي إلا رب العالمين عز وجل، أراهم إياه. لكن هل نفع؟ لا، ما نفع. وقالوا سحرنا محمد، وبعضهم قال سحر القمر وأنكروا. فقال بعضهم لبعض اسألوا المسافرين إذا قدموا هل رأوه أم لا. فصاروا يسألون المسافرين من كل وجه، يقدمون مكة فيقول نعم رأيناه في الليلة الفلانية كذا وكذا. وهذا بالنسبة للقريبين منهم كأهل الجزيرة مثلا. أما البعيدون فقد لا يرونه. ليش؟ للبعد. وكما نعلم الآن أن الليل هنا يكون نهارا في مكان آخر، أو لوجود غيوم وضباب كثير يمنع الرؤية. ولهذا لا يمكن أبدا لأي عاقل أن ينكر انشقاق القمر انشقاقا حسيا، لأنه لم يذكر في تاريخ اليونان، ولم يذكر في تاريخ الهند، ولم يذكر في كذا وكذا. هذا ليس حجة يبطل به ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من أن القمر انشق فعلا انشقاقا حسيا. ونحن نؤمن بأن القادر على أن يطوي السماوات بيمينه كطي سجل الكتب قادر على أن يفرق القمر فرقتين. أي شيء يعجزه؟ عجيب، لا شيء. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. ولهذا لا وجه لإنكار من أنكر ذلك ممن ينتسبون إلى الإسلام ويقولون إن الأفلاك السماوية لا يمكن أن تتغير. من الذي خلق الأفلاك السماوية؟ أليس الله؟ بلى. إذن هو قادر على أن يغيره. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن انشقاق القمر انشقاق حسي، انفلق فرقتين ورآه الناس وشاهدوه، ولكن المكابر المعاند لا يقبل شيئا. ولهذا قال وإن يروا آية يعرض. آية نكرة في سياق الشرط إن يروا، يعني أي آية يرونها يعرضون عنها ولا يقبلونها، ويجمعون بين الإعراض وبين الإنكار باللسان. يعرض أي بقلوبهم وأبدانهم، ويقولوا بألسنتهم هذا سحر مستمر، هذا سحر. وتعرفون أن السحر يؤثر لا في قلب الأعيان ولكن في رؤية الأعيان. ألم تروا أن موسى عليه الصلاة والسلام لما ألقى السحرة سحرهم كان يخيل إليه إيش من سحرهم؟ أنها تسعى حيات، انقلب الوادي كله حيات تسعى، حتى أن موسى أوجس في نفسه خيفة من هول ما رأى. لكن هذه الحبال والعصي هل انقلبت إلى حيات أو هي هي؟ هي هي، لكن حسب نظر الرأي أنها حيات. فهم يقولون هذا سحر، سحر محمد حتى كانت أعيننا ترى القمر وهو